إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده هنتكلم عن آخر درس في الأصول بالنسبة للمنهج بتاعك السنة دي، الدرس الأخير اللي هو النسخ، النسخ وأحكامه. تعريف النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل. نسخ يعني بنسخ، بمحي، بزيل، بشيل، واخدين بالكم؟ أو النقل، إن أنا مثلا بنسخ كتاب، يعني بكتب الكتاب من كتاب تاني. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للغة. ليه لنا الاصطلاح؟ اصطلاح النسخ معناه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. يعني إيه رفع حكم؟ يعني تغييره. إحنا بنتكلم دلوقتي أو بنفسر معنى النسخ اصطلاحا، يقول لك رفع الحكم. يعني إيه رفع حكم؟ يعني تغيير الحكم، بنغير الحكم من مثلا من إيجاب، يعني واجب عليه حاجة واجبة عليه، لحاجة إيه؟ بقت مباحة. طبعا إحنا واخدين الواجب والمباح والمستحب والمكروه، يعني لما أتكلم كده وأقول تغيير حكم من الإيجاب إلى الإباحة، إحنا فاهمين الكلام ده. بعد ما كان الحكم واجب عليك ان انت تفعليه، بقى ايه؟ بقى على الاباحه، مبقاش فيه مشكله، خلاص؟ او من الاباحه الى التحريم، حاجه كانت حكمها الاباحه مباح ان انت تفعليها وبعدين بقت محرمه مثلا. طيب التعريف ده خرج عندك حاجات معينة. فاكرين المانع لما خدناه والشرط لما خدناه؟ خدنا الشرط وقلنا مثلا أنا عشان تجب علي الزكاة تجب علي الزكاة لما يكتمل النصاب. وقلنا ان نصاب الزكاة 85 جرام ذهب عيار 24. اللي عنده مال بمقدار 85 جرام ذهب عيار 24 لازم يدفع عليه الزكاة. هل انا واجب علي ان انا لو عندي اقل من المبلغ ده ان انا اكمل المبلغ ده عشان ادفع الزكاة؟ لا، ده شرط ان عشان تدفع الزكاة لازم انه يبلغ النصاب. لو ما بلغش النصاب انت ما عليكيش حاجة. يبقى اي حاجة ليها شرط ده خرج من النسخ، ده مش نسخ ولا حاجة، ده في نفس الحكم، ده شرط عشان تدفع الزكاة لازم تبلغ النصاب، يبقى ده مش ايه؟ مش نسخ. او المانع، فاكرين المانع لما خدناه وامتحنا فيه وقلنا ان المانع ده ايه؟ بيوقف التكليف ويلزم من وجود وعدم الحكم. زي ايه؟ قلنا الحيض. المرأة لما تكون عندها مانع الحيض بيمنع ان هي ايه؟ تصلي وتصوم. ده مش نسخ، ده حكم، واخد بالك؟ ده الحكم بتاعه مش نسخ ولا حاجة، لان اللي مش حائض كله هيصلي وهيصوم، لكن هي عندها مانع هيوقف ايه؟ التكليف. يبقى هنا المانع او الشرط ده مش نسخ، لان النسخ زي ما قلنا هو ايه؟ رفع الحكم بحكم اخر، يعني هو في حكم وبيترفع بحكم اخر، بيترفع خالص كلية عن الكل، واخدين بالكم؟ مش عشان في مانع، عشان في شروط معينة محطوطة للأمر ده عشان أفعله، لا. ده بالنسبة للنسخ. طيب، أو لفظه. طيب هنا في التعريف بيقولك أو لفظه لفظ الدليل الشرعي. طب يعني إيه الكلام ده؟ خذي بالك إن النسخ بيكون للحكم دون اللفظ، وده نوع من أنواع النسخ، إن يكون الحكم هو اللي اتنسخ واللفظ موجود بنتعبد بتلاوته. زي إيه؟ مثلا زي مثلا المرأة المتوفي عنها زوجها، في أول الأمر كانت بتمكث سنة كاملة في العدة في صورة البقرة متاعا إلى الحول غير إخراج، تقعد سنة كاملة في العدة متاعا إلى الحول غير إخراج، تقعد حول عام كامل في العدة، وبعد كده الحكم ده اتنسخ وبقت 4 شهور و10، الذين يتوفون نسخت 4 شهور و10 أيام. خلاص، يبقى هنا ده الآية اللي هي متاع إلى الحول غير إخراج هي نسخت بقت 4 أشهر و10 أيام، نسخت حكم دون اللفظ، اللفظ موجود ومنتعبد به إلى الله عز وجل بالتلاوة. واخدين بالكم ده نوع من أنواع النسخ، إن يكون نسخ الحكم دون اللفظ، الحكم ده اتنسخ ولكن لفظه موجود بنتعبد به. نوع تاني العكس، إن هو يتنسخ اللفظ والحكم موجود. زي إيه؟ زي آية الرجم. أنتوا عارفين إن كان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. زي إيه؟ زي آية الرجم. إيه آية الرجم دي؟ أنتوا عارفين إن كان في آية نسخت تلاوة ولكن بقى حكمها، اللي هي آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية ديت يقال إن هي يعني كانت في آية من سورة براءة أو الأحزاب. الآية دي اتنسخ لفظها، ما بقتش في القرآن، ولكن حكمها موجود، إن المحصن والمحصنة، المحصن والمحصنة يا جماعة اللي هم متزوج، الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة، حتى لو يعني تزوجت وبعدين مثلا طلقت أو تزوجت وترملت، يعني ليس مع زوج ولكن هي تزوجت، يعني ليست بذكر، هي متزوجة، تزوجت سبق لها الزواج أو مستمرة في الزواج وزنت، هترجم سواء الرجل أو المرأة على حد سواء، الاثنين هيترجم. واخدين بالكم؟ فالآية دي نسخت لفظ ولكن بقى حكمها، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم، والصحابة من بعده رجم، يبقى الآية بقى حكمها ولكن ولكن نسخت لفظا. ده نوع من أنواع النسخ. النوع الثالث في النسخ أو لهما جميعا، تنسخ حكما وتلاوة. زي زي ما عائشة رضي الله عنها، أم عائشة رضي الله عنها قالت كان في من سبق 10 رضعات يحرمنا يحرمنا من الرضاعة. يعني إذا كانت المرأة بترضع رضعت طفل صغير 10 رضعات مشبعات، ده بتبقى تحريم رضاعة تبقى زي أم وهو يخش فيه. طبعا الآية دي نسخت وبقت إيه؟ نسخت تلاوة وحكم وبقت إيه؟ 5 رضعات مشبعات. 5 رضعات مشبعات هي اللي بتبقى إيه؟ هي اللي بتبقى بتؤدي إلى تحريم بالرضاعة. يبقى قلنا كده 3 أنواع من النسخ، إن النسخ ينسخ الحكم دون اللفظ، أو إن ينسخ اللفظ دون الحكم، أو هما الاثنين ينسخ. طيب إحنا لسه في تفسير النسخ اصطلاحا من القرآن أو السنة، بمعنى إن الإجماع أو القياس ما بينسخش، لا يقع النسخ لا بإجماع ولا بقياس، لازم دليل من القرآن والسنة يقول لي إن ده إيه؟ إن الحكم ده اتنسخ. واخدين بالكم؟ ودي مهمة جدا. يبقى هنا في التعريف حط الجملة دي بدليل من الكتاب والسنة، عشان هما بس الكتاب والسنة هما بس اللي ينسخوا الأحكام. خلاص؟ طيب هل النسخ ده جائز عقلا وواقع شرعا؟ طبعا، لأن الله عز وجل يا جماعة بيده الملك وبيده الأمر، هو رب العالمين، هو الملك، يشرع لعباده ما يشاء، يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته، هو الحكيم، يضع الشيء في موضعه، ينهى عن ده، له الملك وله الحق، ألا له الخلق والأمر؟ واخدين بالكم يا جماعة؟ طبعا دي حتة في العقيدة. فالله عز وجل يفعل ما يشاء. طيب وقوعه شرعا بقى، الأدلة بقى على وقوعه شرعا، عندك أول دليل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. دي طبعا خدتوها في التفسير. يبقى ما ننسخ، يبقى هنا واضح إن في نسخ في القرآن. الله عز وجل ينسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كمان قول الله عز وجل، ده تاني دليل على وقوع النسخ شرعا: الآن خفف عنكم. الآن الله عز وجل خفف عنكم. دي طبعا الآية دي في ايه؟ في المصابرة. انتوا عارفين اول ما نزلت في الجهاد كان ايه؟ كان الرجل بكام؟ 10 من الكفار، ولكن الآن علم خفف عنكم، لأن علم أن فيكم ضعفة، بقى المسلم بإيه؟ باتنين من الكفار. عندك الآيات اللي هي الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ 200. لكن قبل كده إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ 200. 20 صابرين على الجهاد يغلبوا 200، يبقى كده ايه؟ الرجل بايه؟ 10 من الكفار. طبعا الله عز وجل رحمن رحيم بعباده، خفف عنهم وعلم ان فيهم ضعف، يعلم بعلمه، فايه؟ خفف عنكم، بقت ان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا ايه؟ 200. عقلا بص يا حبيبتي، عقلا يعني يا جماعه بالعقل كده، يعني بالعقل، هل ان انت ممكن تغيري الحكم؟ ممكن اغير الحكم. انا مثلا قلت لابني انزل اشتري الطلبات دي كلها، والله العظيم لا انت لازم تجيب دلوقتي الطلبات دي، الزمته، اديته الامر ده، انا بدي طبعا لله المثل الاعلى. بعد شويه فكرت، الله، طب الدنيا الوقت متاخر وانا يعني مش محتاجه الطلب ده دلوقتي ولا غيره، يعني ممكن انتظر للصبح والولد تعبان مش قادر. طب خلاص بلاش، وهعمل ايه؟ انا حلفت، يبقى كفاره يمين. واخدين بالكم؟ وهرجع يبقى انا نسخت الامر ده خلاص بكره ان شاء الله، بلاش ما تنزلش خالص. حاجه يعني حاجه ده بالعقل يعني، يعني عقلا يا جماعه، ان هو ايه الله عز وجل. فهنا بيقول لك ولله المثل الاعلى، الله عز وجل بيده الامر كله وله الحكم وهو رب العالمين، هو الرب والملك يملك كل الكون ده، يشرع لعباده ما يشاء. واخدين بالكم؟ رحمة منه عز وجل، لأن هو لما ينفخ حكمه بيأتي بإيه؟ بخيرا منه أو زيه، في تخفيف. وحتى لو الحكم يعني تحول من الصعوبة، من السهولة للصعوبة للأصعب، الله عز وجل يمتحن صبرك. زي ايه يا جماعة؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الصيام اول ما نزل كان اللي عايز يفطر يفطر ويطعم مسكين، ده في الاول الصيام. بعد كده نسخ الحكم ده وبقى ايه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى ايه؟ يبقى هنا نسخ الحكم من السهوله الى الصعوبه. ده انت مطالبه، واجب عليكي، انت مش هتختاري زي الاولى فالذي على الذين يتقونه، انت براحتك تصومي او تختاري وتتعملي مسكين، لا. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ده واجب عليكي لازم تصومي. يبقى تحول نسخ الحكم من السهوله الى الصعوبه. ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله عز وجل يختبر صبرك، يختبر ايمانك. واخدين بالكم يا جماعه؟ فهو بيده الامر كله، هو الملك. يقول لك ده حرام خلاص، حلال خلاص، ده الحكم تغير من السهوله للصعوبه، حاضر. أمور تعبدية، الأمر تحول من الصعوبة للسهولة زي ما قلنا آية المصابرة، بعد ما كان المسلم بعشرة بقى خفف عنهم الله عز وجل، بقى الرجل من المسلمين الصابرين بإيه؟ برجلين من الكفر. سمعنا وأطعنا. خلاص كده يا جماعه، فهمتي يا حبيبتي يعني ايه عقلا؟ بالعقل يعني، دي حاجه عقليه. ولكن بالشرع احنا تكلمنا في اول حاجه الدليل، ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها، ده في القران. يبقى في نسخ، في نسخ. تاني حاجه الان خفف عنكم، يبقى كان في حكم واتنفخ، وعلم ان فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابره يغلبوا ايه 200، بعد ما كان ايه الحكم نسخ من الصعوبه للسهوله. طيب عندك فالان باشروهن، دي طبعا في ايه الصيام، ده هنا دي نازله في حكم اللي هي طبعا انتوا عارفين كان في الاول لما في الصيام بعد الفطار المغرب ما يأذن ويفطروا، اللي ينام منهم وقت ذلك ينام ما بين المغرب والفجر، ينام ويصحى، ما ينفعش وكان يعني ينام ويصحى يكون لسه الفجر ما أذنش، لا يجوز له أن يجامع امرأته ولا يجوز له أن إيه يأكل أو يشرب، خلاص طالما نام انتهى، يواصل لحد اليوم اللي بعده. طبعا هنا تختان، علم الله أنكم إيه كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن واتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يبقى الرخص للنساء اللي هو الجماع يجوز سواء نمتي من فترة ما بين المغرب والفجر، سواء نمتي أو ما ناموش أو أي حاجة بقى إن كانت من المغرب للفجر يجوز للرجل أو للمرأة، يجوز الرجل أن يجامع امرأته، ويجوز أن يأكل ويشرب لحد ما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الفجر يؤذن. واخدين بالكم؟ طبعا هنا فالآن باشرهن، يبقى كان الأول إيه؟ في تحريم، وبعدين تحول إلى إيه؟ الإباحة. يجوز الأمر بقى على الإباحة، إن يأكل ويشرب ويجامع امرأته لحد إيه؟ أذان الفجر. واخدين بالكم؟ يبقى هنا ده فالآن باشرهن معناه إن إيه؟ الحكم تغير، اتنسخ. برضه اللي قبليها الآية اللي قبليها، الآن خفف عنكم، يبقى الحكم إيه؟ اتنسخ. واخدين بالكم؟ يبقى ده بيدل على إن فيه نسخ في القرآن. ثالث حاجة قول صلى الله عليه وسلم: كن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. الأول يا جماعة في بداية الإسلام انتوا عارفين طبعا ان هم كانوا على جاهلية، فكانوا بيروحوا القبور ويقعدوا بقى يندبوا ويقعدوا يقولوا هجر هجر، يعني يقولوا كلام لا يرضي الله عز وجل، ويمدحوا في الميت وهكذا، زي مثلا ان الناس دلوقتي بتعمل، الناس اصلا ما تعرفين. فالنبي منع زيارة القبور، منعها، لان خدي بالك ان لسه العقيدة ما تمكنتش من المسلمين، ولكن لما العقيدة تمكنت والدين تمكن منهم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم. يبقى كان في نهي في الاول في بداية الاسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان في نهي عن زيارة القبور. الان ها دلوقتي نعمل ايه؟ فزوروها فانها تذكركم الاخرة. واخدين بالكم؟ يبقى الامر كان على التحريم ثم بقى على ايه؟ الاباحة. ان يجوز ان نزور القبور ولكن بالضوابط الشرعية، لان خدي بالك زيارة القبور دي تنقسم الى ثلاثة زيارات: زيارة شرعية سنية، زيارة بدعية، زيارة شركية. لا، النبي هنا قصد الزيارة اللي هي ايه؟ سنية شرعية، تروحي تزوري بتعملي ايه؟ تذكر الاخرة، بتدعي لاموات المسلمين وبتتذكري ان ده هيكون مآلك ودي النهاية بتاعتك وخلاص ترجع، لا تقرأي قرآن ولا هتاخدي بقى معاكي اكل وتقعدي وتشربي، مفيش الكلام ده خالص كده، ده كده هتدخلي في الحاجات البدعية. يبقى هنا كان في بداية الأمر على التحريم يحرم، وبعد كده بقت على الإباحة ولكن بالضوابط الشرعية، وإن شاء الله ده هتغذيه في العقيدة إن شاء الله في سنة ثانية بإذن الله. طيب إيه بقى الحاجات اللي بيمتنع نسخها؟ حاجتين، أول حاجة الأخبار، وتاني حاجة الأحكام. الأخبار ما ينفعش ان انا انسخ خبر، لاني انا لما بخبرك عن حاجة بقولك عن حاجة، زي مثلا لما الله عز وجل اخبرنا عن قصة يوسف عليه السلام، قال لنا والله يوسف حصل كذا وكذا وبعد كده بقى اتباع وبقى عند بالقصر عند عزيز مصر، قصة. هل ينفع بعد كده ان يجي يعني تتنسخ القصة، تتنسخ قصة سيدنا يوسف؟ لا طبعا. ليه؟ لان هيبقى حاجة من الاتنين من الخبرين كذب. انا بخبرك عن حاجة وبعدين اجي اقول لك لا ده انسيه وانا هخبرك بحاجة تاني، لازم يبقى في حاجة فيهم ايه؟ كذب. وده طبعا يستحيل في حق الله عز وجل وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم. استحالة الكذب في أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ طيب، ده بالنسبة للخبر. في بعض آيات بتبقى خبر ولكنها بتتضمن أمر، زي إيه؟ زي آية المصابرة مثلا، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ده خبر ولكنه إيه؟ يتضمن أمر، واخد بالك؟ خبر معناه أمر، هو أنا بخبر الله عز وجل يخبر إن لما يكون في 20 صابرين منكم هيغلبوا إيه؟ 200، ده خبر ولكنه إيه؟ معناه الأمر، بمعنى إن الواحد هيقدر يغلب 10 من الكفار. بعد كده نفخ، عشان كده هنا في نفخ، ليه؟ لأن ده خبر ولكن معناه الأمر، عشان كده اتنسخ بالآية الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ 200، يغلبوا 200. يبقى دي بس الاستثناء، إن الخبر يجي في معناه الأمر، واخدين بالكم؟ طيب، ثاني حاجة الأحكام. طبعا يعني الأحكام زي التوحيد، أصول الإيمان، أصول العبادات، مكارم الأخلاق زي الصدق، العفاف، الشجاعة، الكرم، حسن الخلق، كل ده يا جماعة ما يتنسخش أبدا، واخدين بالكم؟ لأن دي يعني أصول عبادات وأصول إيمان، ودي من مكارم الأخلاق ما تتنسخش. كمان ما لا يمكن نسخ النهي، إن أنا أنهاكي عن القبيح، لأن هو القبيح في كل زمان ومكان، هو هيبقى هو برضه حاجة قبيحة ما ينفعش الناس تعمليها، زي مثلا الشرك الأكبر، مساوئ الأخلاق، الكذب، الفجور، البخل، كل ده مش ممكن يتنسخ، ده هيستمر إلى قيام الساعة، وهي شيء قبيح بينهى عنه الشرع، لا ينسخ. الجبن، البخل، الشح، الغيبة، النميمة، كل ده إلى لا ينسخ. ها ماشيين معايا كده؟ لا، الأخبار لا يجوز نسخها هذا، لا يجوز نسخها إلا زي ما بقولك إذا جاء، إلا بس يعني في حاجة بس مستثناة، إذا كان الخبر معناه أمر فيمكن نسخه، لأن ده أمر. طيب، إيه شروط النسخ بقى؟ أول حاجة، ودي أعتقد إن أنتوا خدتوها في المصطلح، تعذر الجمع بين دليلين. تعرفين إن إحنا بيبقى عندنا دليلين ظاهرهما التعارض، أول حاجة بنعمل إيه؟ بنجمع ما بين الدليلين. ليه؟ عشان نعمل بكل إيه؟ بكل الأحكام. شروط النسخ واحد عند تعذر الجمع بين الدليلين. خدي بالك، لو عندنا دليلين ظاهرهما التعارض، ايه اول حاجة بنلجأ اليها؟ الجمع، نحاول نجمع ما بين الادلة عشان نعمل بكل الادلة. تاني حاجة بيبقى ايه؟ النسخ. نشوف النسخ، في حاجة دليل ناسخ دليل، يبقى ايه؟ هناخد دي النسخ. طبعا اخر حاجة يا جماعة اللي هي ايه؟ الترجيح. اخر حاجة الترجيح، وده انتوا واخدينه في ايه؟ في الاصول. تاني حاجة العلم بتأخير الناسخ، ان انت تعرفي ان الناسخ ده هو المتأخر، وده طبعا بيبقى بنص، يعني نص يعني دليل، او بخبر صحابي، او بايه؟ بتاريخ. طب يعني ايه ده؟ نص. يعني ايه نص؟ يعني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها دليل. شوفي هنا عندك المثال، كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. انت نازل تحريم الاستمتاع بالنساء اللي هو جواز المتعة يا جماعة، ده كان النبي أذن فيه في الأول وبعد كده إيه حرمه. إمتى؟ في غزوة خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بالنساء وحرم أكل لحوم الحمر الأهلية دي إحنا خدناها. طيب هنا بيقول النبي حديث كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إيه مقيم. يعني يا جماعة الرجل يتزوج المرأة لمدة معينة اللي هم الشيعة بيعملوه وبعدين يطلقها، طب بالك يستمتع بيها وبعد كده إيه يطلقها، يتزوجها قدر معين من الوقت ويحددوه أو زواج المتعة، يعني هو زواج المتعة ده محكم في الأول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن بيه أو جوزه بعد كده إيه نزل التحريم في غزوة خيبر تحريم زواج المتعة. يبقى هنا كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء اللي هو زواج المتعة وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هنا يعلم ذلك إما بنص، خلاص احنا قلنا ذلك المثال عن نص، أو بخبر صحابي. هنا الخبر بتاع الصحابي اللي هي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن أهي 10 رضعات معلومات يحرم، ده كان قرآن يتلى يا جماعة، ثم نسخنا ب5 معلومات. طبعا الآية دي زي ما قلت لكم قبل كده نسخت حكما وتلاوة الاثنين، الآية دي نسخت حكما وتلاوة الاثنين معا، وبقى ايه 5 رضعات مشبعات لإيه يحرم، 5 رضعات مشبعات يحرم. طيب هنا مين تاني يقول لي برضو قول صحابي قال عن حاجة اتنسخت واحنا خدناها، احنا لسه مخلصين الباب بتاع بالنسبة للحجامة يا جماعة، احنا بنحاول نجمع ما بين الأدلة. احنا قلنا ان يبقى عندنا حديثين متعارضين بنعمل ايه في الاول، بنعمل ايه في الاول، بنجمع، فهنا الجمع ما بينهم يبقى على قرار، خلاص لا على قرار. طيب الحجامة زي ما قلت ده الجمع الاولى، الجمع اولى من النسخ. الصحابي اللي قال وكان اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان اكل مما مست النار، برافو عليك، يبقى نسخ الامر الاولاني. وايه تاني؟ حذيفة لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ويبول مستقبل القبله، برافو عليك ممتاز. وايه تاني؟ فاكرين ابي بن كعب لما قال انما الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ثم نهي عنها، حديث جابر، معلش معذره، هو حذيفه بتاع ان راى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، معلش هو صح حديث جابر بل القبلة بتاع جابر. طيب هنا برضو بفكرك بحاجة تاني درسناها في باب الغسل، وقلنا ان أبي بن كعب قال انما الماء من الماء رخصة فين؟ في اول الاسلام ثم نهي عنها، فاكرين لما تكلمنا في هذا الامر. طيب او بالتاريخ بقى، او التاريخ نشوف ده كده مكي ده مدني، ده كان الاول ده كان الاخر، زي هنا بيديكي برضو مثال الان خفف عنكم الان، تدل على ان ايه تأخير هذا الحكم، طبعا يعني في حكم الاول وبعدين الان بقى حاجة تانية، او يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة، واخدين بالكم ليه؟ طبعا يعني في قبل الهجرة كان في أحكام، وبعدين بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم استقر له قيام الدولة الإسلامية في المدينة في بعض الأحكام نسخت، واخدين بالكم. طيب ثلاثة ثبوت الناسخ، يعني ايه ده؟ الحقيقة ان الشرط ده اشترط الجمهور اني المنسوخ أن يكون أقوى من المنسوخ، الناسخ يكون أقوى من المنسوخ أو زيه. يعني إيه؟ يعني الجمهور بيقولوا إن لا ينسخ المتواتر الآحاد. تعرفين طبعا المتواتر الآحاد، انتوا لسه متحنين دلوقتي مصطلح، واخدين بالكم؟ ده رأي الجمهور، طبعا ده يا جماعة رأي مرجوح، لأن احنا هنا بنتكلم بالدليل، احنا ملناش دعوة ده متواتر ولا ده آحاد. دلوقتي ده آحاد ولكن ثبت ان هو ايه؟ صحيح، آحاد وثبت ان هو حسن، يبقى هناخد بيه. واخدين بالكم؟ يبقى هنا في الناسخ والمنسوخ يبقى رأي الجمهور هنا ايه؟ مرجوح. أمال الراجح ايه؟ ان يجوز ان الاحاد ينسخ متواتر او المتواتر ينسخ احاد، دي ما فيش فيها مشكله لان احنا يهمنا صحه الحديث، طالما الدليل صحيح يبقى خلاص هينسخ. خدين بالكم من النقطه دي. يبقى هنا اشتراط الجمهور ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مماثل له، ده اشتراط ايه؟ مرجوح، يعني مش هناخد بيه. امال الراجح ايه؟ ان يجوز ان يكون الاحاد ينسخ متواتر او متواتر ينسخ متواتر او احاد ينسخ متحاد، مفيش اي مشكله خالص. واخدين بالكم؟ طيب احنا نكتفي كده، ويبقى المره الجايه ان شاء الله تعالى اخر حاجه في الاصول، هنكمل بقيه النسخ اللي هي يبقى ناخد بقى اقسام النسخ، و ويبقى كده خلص منهج الأصول معانا. في حد عنده أي سؤال في الجزئية اللي احنا تكلمنا عنها دلوقتي؟ عشان نخش في الفقه. بصوا يا جماعة، دلوقتي الجمهور بيقولوا، ده رأي الجمهور، إن الناسخ ده، الناسخ اللي هو بإيه؟ اللي هو الحكم المتأخر، واخدين بالكم؟ الناسخ لازم يكون أقوى. أقوى يعني إيه؟ أقوى في السند، إنه يكون متواتر. أنتوا عارفين إن المتواتر بيبقى، أنتوا فاهمين؟ أنتوا يا جماعة معلش حتة مصطلح شوية، المتواتر ده إيه؟ معناه إيه؟ الحديث المتواتر معناه إيه؟ كافة عن كافة عن كافة، ده اللي بيبقى في السند بتاعه فيه تواتر. واخدين بالكم؟ فالمتواتر هنا عند الجمهور بيشترط ان الناسخ يكون اقوى من المنسوخ او مماثل له. اقوى منه يعني ايه؟ يعني المتواتر ينسخ الاحاد، واخد بالك؟ لكن ما ينفعش عند الجمهور ان حديث احاد ينسخ المتواتر. ده يا جماعه عند الجمهور، وده راي مرجوح، لاني انا يهمني الدليل وصحته. هو الاحاد ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طب لما هو صحيح يبقى هو اللي جاي هو الناسخ، يبقى ينسخه لان هو دليل صحيح. فهمتوا؟ فهمتي؟ يبقى الشرط اللي وضعه الجمهور ده شرط مرجوح مش بناخد بيه. واخدين بالكم؟ يبقى يجوز ان الاحاد ينسخ المتواتر، مفيش مشكله، ويجوز ان الاحاد ينسخ احاد، لان هم حتى المماثله دي برضو الجمهور يقول لك لا، لازم يكون اقوى مني، واخد بالك؟ او مماثل زيه. يعني لازم يكون متواتر عشان ايه؟ ينسخ، هو اللي يكون متواتر ينسخ احاد، لكن الاحاد ينسخ متواتر لا. وطبعا سبحان الله دينا، طبعا يا جماعه لان المتواتر ده احنا قلنا لما بنبحث عنه ونلاقيه اسفل احاد، لما نبحث عنه ونلاقيه ان هو صحيح او حسن او حسن لغيره او حسن او صحيح لغيره، كل ده بناخد بيه، كل ده ملزم ليكي كمان، ملزم ليكي. معلش يا حبيبتي انا زي ما بقول لك، معلش انت خدتيها كده في الـ في الـ انا عارفه ان انت اخدتيها في المصطلح، ولكن الاول انت برضو اخدتي في المصطلح ان احنا بنحاول نجمع ما بين الاحاديث الاول، ما بين حديثين ظاهرهم التعارض. اول حاجه لينا بنعمل ايه؟ الجمع، عشان نعمل بكل الادله. ما ينفعش الجمع، بنعمل ايه؟ بنتجه ليه؟ للايه؟ للنسخ. لكن انا ما ينفعش اتجه للنسخ واسيب ايه؟ واسيب الجمع. لا، اول مرتبه ليا الجمع ما بين الاحاديث، وهنا زي ما قلنا طبعا في الجمع ليا ان انا اجمع ما بينهم الاول، لان هما هنا نجمع على قرار تكره الحجامه للصائم. ولكن تاني مرتبه الايه؟ النسخ. انا عارفه انتوا هي بتدرس في المصطلح كده، ولكن برضو انت خدتي في المصطلح، وهنا هو اخدنا ان احنا الاول بنعمل ايه؟ بنجمع ما بين الاحاديث، ده اول حاجه ما دام ظاهره من التعارض نجمع العمل بكل الادله. بعد كده تاني حاجه النسخ، اخر حاجه بيبقى ايه؟ الترجيح.